وهذا يدلنا على أن الواجب على أهل الإسلام أن يؤدوا حق لا إله إلا الله من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فإن الشهادتين لهما حقوق، من أدى الحقوق كمل إسلامه وكمل إيمانه وإلا ألزم بذلك. الصلاة عمود الإسلام، الزكاة ركنه الثالث، الصيام ركنه الرابع، والحج ركنه الخامس، وهكذا بقية الأوامر من الجهاد، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين، صلاة الرحم، صدق الحديث إلى غير هذا، تكفنها الله عنه من سائر المعاصي. من أدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله هذا هو المؤمن حقا وله جنة وكرامة، ومن قصر في ذلك وحد الله وترك الشرك لكن قصر في بعض الواجبات أو بعض المعاصي يكون تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه بتوحيده وأعماله الطيبة، وإن شاء عذبه على قدر ما مات عليه من المعاصي ولم يثب، يعذب النار مدة معلومة حسب ما ضيع من عند الله، ثم يخرج منها إلى الجنة بتوحيده وإيمانه. قدم حديث ابن عباس لما بعث معنى اليمن قال صلى الله عليه وسلم ادعوه من عائشة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا مطاعوك لذلك فأعلمه أن الله اشترى لكم الصلاة في يوم والليلة، فإذا مطاعوك لذلك فأعلمه أن الله اشترى لكم زكاة في أموالهم تخالون أغنيائهم تردوا في قرائهم. والأحاديث في هذا كثيرة ونص القرآن واضح في ذلك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حديث الرجل قال يا رسول الله دلني على عمل يدخل الله به جنة، قال تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتصلوا وتصلوا الرحم، هذه كلها من أسباب دخول الجنة. هكذا حديث معاذ لما سأل قال دلني على عمل عمل دلني على عمل أدخل به الجنة وأنجو به من النار، قال قد سألت عن عظيم، وإنه ليسير أن يسره الله عليه تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم وتحج البيت من صلاة سبيلا. ثم قال ألا أدلك على باب الخير الصوم جنة وصدقة تطول الخطيئة كما يكفر من النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أدلك على أخفي رأس الأمر وعموده والليل السلام وتبلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعبده الصلاة وليه السلام هي الجهاد في سبيل الله. ثم قال أدلك لله ذا كله قلت بلى رسول الله، قال كفت عليك هذا وأشار لسانه يا رسول الله وإن لم أخر ما يتكلم به، قال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أسنتهم. الواجب على المؤمن أن يحذر جميع ما حرم الله وأن يستقيم على كل ما أوجب الله، هذا هو طريق السعادة طريق الجنة طريق الذبح. إذا قصر في شيء من ذلك يعني ضيع بعض الواجبات أو ركب بعض المحرمات صار ناقص الإيمان ضعيف الإيمان فيكون تحت مشيئة الله، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر الذنوب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن مثلا المعصي لم يتب كي يموت على الزنا أو على شرب الخمر أو على عقوق الوالدين أو على غيبة النميمة وعلى غير هذا من المعاصي يكون تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه أعماله الطيبة وإيمانه وتقواه وتوحيده، وإن شاء عاقبه على قدر الجريمة التي مات عليها من النار المدة التي تقتضيها حكمة سبحانه وتعالى، ثم بعد التطهير في النار يخرجه الله من النار إلى الجنة. والعصاة الذي يخرج من النار يقال في نهر الحياة، يقال في نهر يقال نهر الحياة ينبت فيه كما تنبت حبة من حميل هذا الشيء، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أمر العصاة خلاف الخوارج والمعتزلة، العصاة عند المعتزلة والخوارج يخلدون في النار وقولهم باطل، أهل السنة والجماعة يقول لا إذا دخلوا النار لا يخلدون يعذبون على قدر معاصيهم، ثم بعد التطهير والتمهيد يخرجهم الله من النار من الجنة. هذا هو قول أهل السنة والجماعة ومن دلت عليه الأدلة الشرعية والأحاديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك. من قال من منع الزكاة أن الزكاة لا تؤدى إلا للرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون متأولا؟ نعم يعلم يعلم في النصر يقاتل يقاتل من هداه الله تخرج به الزكاة غصبا عليه وبعد صرف المال كما في حديث وإن آخذها وسطع ماله عزة من عزمات ربنا لكن إذا قاتل يقاتل كما فعل أهل الردة إذا قاتل قاتلهم الصديق رضي الله عنه أما إذا لم يقاتل فأنت مغضوبا عليه يجزم لن يخذ منها رغم عنها هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من أغنيائهم وأقل فقرائهم يدل على عدم إخراجهم تلك البلاد إلى بلدة أخرى نعم الفقراء كلهم لكن أهل البلد أولى فقراءها أولى إذا احتاجوا وإذا أغناهم الله ينقلوا إلى بلادهم أهل البلد فقراءها أولى بزكاتها لكن إذا أغناهم الله وصار زائدة فيهم.